الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله، يعني احنا نحن الآن في سنن ابن ماجه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد ربه بن خالد النميري. حدثنا من؟ عبد ربه ابن خالد النميري أبو المغلس. نعم، ذكر عبان في الثقات رواه ابن ماجه فقط. وشوف هذه قاعدة أيضا تتعلمها في الأغلب، أكثر من روى له ابن ماجه انفرادا فيكون فيه الضعف. قال: حدثنا فضيل بن سليمان. فضيل بن سليمان قال أبو حاتم ليس بالقوي يكتب حديثه. قال: حدثنا موسى بن عقبة. قال أبو داود عن فضيل بن سليمان قال كان يعلم الألحان. قال نسائي ليس بالقوي. نعم. قال صاحب الجزرة عن فضيل بن سليمان أنه منكر الحديث. قال: حدثنا موسى بن عقبة. موسى بن عقبة ثقة، قال نسائي ثقة، قال أحمد صالح الجيلي ثقة، وقال أبو حاتم أيضا ثقة. قال: حدثنا إسحاق بن يحيى. إسحاق بن يحيى الأنصاري. نعم. قال ابن عدي حديثه غير محفوظة. قال الدارقطني مصر عن ابني، قال البخاري حديثه معروفة إلا أنه لم يلقى عبادة. عن عبادة بن الصامت رضي الله. إذن هو حديثه عن عبادة منقطع. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ألا ضرر ولا ضرار. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى بن حبان قال أبو حاتم ثقة، قال نسائي ثقة. قال: حدثنا عبد الرزاق اليماني صاحب المصنف من الثقات الأدبات، لكنه تلقن عمي فتلقن وكان يتشيع. قال: أنبأنا معمر. معمر بن راشد اليماني الأزدي البصري اليماني، حديثه باليمن أقوى من حديثه بالبصرة. عن جابر الجعفي. جابر الجعفي وجابر بن يزيد الجعفي وفيه ضعف، ضعيف. عن عكرمة. عكرمة مولى ابن عباس وهو من الثقات الأدبات، لم يثبت ما قيل فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، الصحابي ابن الصحابي جليل، وهو ترجمان القرآن ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح. محمد بن رمح وهو من الثقات الأثبات من رجال الكتب الستة. قال: أنبأنا الليث. الليث بن سعد المصري مفخرة المصريين من ثقات الأثبات من الفقهاء المحدثين، كفى فخرا بقول الشافعي الليث أفقه من مالك. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد الأنصاري هم من ثقات الأثبات، له من أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن يحيى بن حبان ابن حبان، سبق وتكلمنا عنه. عن لؤلؤة. لؤلؤة يا مولات الأنصار، الترمذي حسن حديثها. نعم. عن أبي صرمة رضي الله عنه، قيس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه. الله المستعان، الله المستعان. هذه الحديث بأسرها يعني قد تؤسس لنا قاعدة مهمة جدا من القواعد التي يدور عليها الأحكام، وهي تنشر العدل وتنشر اليسر بين المؤمنين بعضهم لبعض. هذه القاعدة مهمة جدا، قاعدة رفع الضرر. هذه القاعدة قاعدة رفع الضرر، حديث لا ضرر ولا ضرار والمضارة قد نفاها النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، يؤسس لنا بابا عظيما من أبواب العدل، يؤسس لنا بابا عظيما من أبواب العدل. وهذه القاعدة أخذت من حديث لا ضرر ولا ضرار، وحديث ضعيف كما قلنا، لكن اتفق أهل العلم على العمل به، اتفق أهل العلم على العمل به. فالشريعة الغراء قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها وتقليل المفاسد وضر المفاسد وتقليلها، وأيضا بأن الشريعة الغراء جاءت تمنع الضرر أن يقع على المسلمين أو على أهل الذمة أو على غيرهم من الذين لا يجوز وقوع الضرر عليهم، وأيضا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار هذه مسألة من الأهمية بمكان. فيها ما فيها من الفروع الفقهية التي تقف على هذه القاعدة الكبيرة التي استندت إلى هذا الحديث، قاعدة رفع الضرر، لا سيما أنه قد قعد عليها العلماء قواعد، قاعدة رفع الضرر، قاعدة تقديم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أيضا قاعدة فعل أدنى المفاسد لدرء أعظم المفاسد، كل هذه قواعد قد تفرعت عن هذه عن هذا الحديث العظيم بالتقعيد. هذه القاعدة قاعدة رفع الضرر، رفع الضرر، وهي من مصالح الشرع كما قلنا. ولو مثلنا لهذه الأحاديث، لو مثلنا لها أمثلة بهذه القاعدة، منع الشخص من إحداث شيء في الطريق، في طريق الناس حتى لا يضر بهم. لذلك قلنا الفقهاء كانوا يمنعون أن يجعل المرء روشنا بأنه يزيد في الطريق حتى لا يضر أهل الطريق، حتى أن سلم أيضا منع الناس من الجلوس في الطرقات من أجل هذا الضرر، منعه وسلم حتى قالوا له ما لنا من بد، قال إذن فأعطوا الطريقة حقه، وكان هذا لمنع الضرر، وأيضا لمنع الضرر. يعني حتى في الحديث الذي أخذناه أول أمس، وهو قول سلم لمنعنا جار جاره أن يغرز خشبة في جداري، العلماء قالوا هذا عام أيضا رد بالخصوص، أو هو استغفر الله عام مخصوص بأن تكون ألا تكون هذه من المضر عليه، يعني لو غرز الخشبة في جداري فأضره فلا يجوز، إذ لا ضرر ولا ضرار، إذ لا ضرر ولا ضرار. أيضا ترى من التشريع العظيم الذي يحقق قول سلم لا ضرر ولا ضرار ضمان المتلفات، وأنت ترى في المصرات قال سلم فإن رضيها فأمسكها وإن لم يرضى بها ردها، قال ردها وصاعا من تمر. فهذه أيضا فيها دلالات واضحة جدا على مسألة ضمان المتلفات، هذه لرفع الضرر، ضمان المتلفات لرفع الضرر. وأيضا العلماء قالوا بأن قول سلم لا ضرر ولا ضرار ينبثق عنه أيضا قاعدة أخرى مرتبطة بهذه القاعدة لرفع الضرر، وهي الضرر لا يزال بضرر، الضرر الذي يزال أو قول الضرر يزال ولا يزال بضرر مثله، لا يزال بضرر مثله. فإذا قلنا برفع الضرر فلا يرفع الضرر بضرر آخر، ولذلك مثل له العلماء تمثيلا قالوا لا يصح ولا يحل لامرئ مؤمن أن يقتل أخاه ليبقي نفسه، فلا يزال الضرر، لا هو يريد أن يدفع عن نفسه الضرر القتل فيقتل الآخر، لا يجوز بحال من الأحوال، وهذه مسألة عظيمة جدا لابد من فهمها. فلا يزال الضرر بضرر مثله، لا يزال الضرر بضرر مثله. فلذلك مثل العلماء لمثل هذه المسألة لا ضرر ولا ضرار، قالوا بأنه لا يدفع المرء القتل عن نفسه بقتل أخيه، يعني لا يقال له لما قتلت زيدا يقول لو لم أقتل زيدا سأقتل أنا، تقتل أنت، ليس لا الضرر لا يزال بضرر، لا يزال بضرر مثله، وأنت نفسك ليست بأحق من نفس أخيك. لذلك العلماء قالوا الإكراه في الزنا في شرب الخمر في السرقة أهون من الإكراه في القتل. ولذلك يقولون لو اثنان في الصحراء وليس معهما طعام إلا أن أحدهما يعني استخرج بعض الطعام الذي يمكن أن يبقيه حيا والآخر ما ليس له، فليس للأول أن يسطو على الثاني ليأخذ الطعام يقول أدفع الهلاك عن نفسي، ما هو الهلاك قادم، ما شارف قد شارف على الهلاك الثاني أيضا، ونفسك لا تقدم على نفس أخيك. هذا أيضا من تمام القاعدة تؤخذ من قول النبي لا ضرر ولا ضرار، إن قلنا بصحة الحديث، وإن كان الفقهاء اتفقوا على العمل بمتن الحديث. ولو رجل أراد الصلاة ولم يجد ثوبا يستر به عورته، ورد آخر له ثوب يستر عورته، ليس له أن ينزعه منه ويلبسه ويقول من أجل أن أستر عورتي للصلاة، هو أحق بها منك. فهنا الضرر لا يزال بالضرر. ومن ذلك أيضا يعني أيضا من القاعدة ترتبط بهذا الحديث العظيم هو تنازع أو تعارض المفسدتين، فضر الكبرى بارتكاب الدنيا، ضرر الكبرى بارتكاب الدنيا ينزل تحت إزالة الضرر، يزال تحت القاعدة العامة التي تأخذ من الحديث لا ضرر ولا ضرار بأن الضرر يزال. ولذلك العلماء قالوا وضع جواز دفع المال للكافر من أجل استخلاص الأسير منه، جواز مع أنه لا يجوز دفع المال لأنه يتقوى به، فقال العلماء هنا تنازع تعارض مفسدتان، مفسدة إعطاء المال للكافر ففيه مفسدتان إعطاء المال، أولا يتقوى به والأمر الثاني فيه إذلال للمسلم. قال هذه لمصلحة أكبر، لمفسد الأعظم أن يبقى على أن يبقى المسلم أسيرا عنده، لأنه يمكن أن يفتنه في دينه. والإمام الشافعي قال قولا عظيما في هذا الباب، قال ويجوز لأهل الإسلام أن يدفعوا المال لأهل الكفر إن غلب على الظن أنهم يستبيحون البيضة. شوف كأنه يدفع جزية من أجل أن يبقي أهل التوحيد لتعارض المفسدتين. وفتوى فتوى التطرس لابن تيمية كانت أيضا من هذا الباب، دفع أعلى المفسدين بارتكاب الدنيا. أيضا قد قال الفقهاء بأنه إن كانت الأم بها جنين وعلم، والطب هنا الحديث يثبت ذلك، وعلم بحياة الجنين فإنه وماتت الأم يشق بطن الأم لإخراج الجنين. مفسدتان هنا الآن، المفسدة كسر عظم الميت ككسره حيا، فشق بطن الأم مفسدة، لكن المفسدة الأعظم إزهاق روح موجودة، ثبتت الحياة فيشق تشق البطن من أجل إخراج الجنين. هذا أيضا نازل تحت عموم الحديث لا ضرر ولا ضرار، بأنه الضرر يزال، وقلنا بهذه بدفع المفسدة الكبرى بارتكاب الدنيا. يعني أيضا من هذا من هذه القاعدة المهمة جدا التي ترتبت على هذا الحديث، وهو درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هناك مصلحة تحصلها مراد، والشرع أمر به، لكن هذه المصلحة قد تؤدي إلى مفسدة، وتكون المفسدة أعظم منها أيضا. فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهذا لها كثير من الأمثلة. وهذا عدم هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وارضاها: تقاصرت النفقة بقومك، وهذا لأنهم على الكفر وقالوا مال الربا لا يبنى به بيت الله الذي فعلها، تحاشوا ذلك وهم على الكفر تعظيما لحرمات الله. فقال الله جل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم، ولا جعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون. دلالة واضحة جدا هو الآن على مسألة بأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. سب الأصنام وتسفيه أحلام الذين يعبدون الأحجار التي لا تنفع ولا تضر، هذه مصلحة، لكن هناك مفسدة ممكن أن تأتي بهذا، وهو يتجرؤون على الله جل في علاه. فقال الله جل في علاه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قتل المرتد، قتل المرتد ودفع دار المفسدة مقدم على جلب المصلحة. جلب المصلحة ترك المرتد وترك حياته لعله يمكن في آخر الزمان يتوب، هذه مصلحة، لكن هناك مفسدة أعظم، وهي إيش؟ يفسد على الناس دينهم، يقولون إذا الدين نقص، وكما يفعل اليهود: آمنوا بوجه النهار واكفروا آخره، ليشككوا الناس في أمر الدين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. هناك سنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يجافي بين حتى يظهر بياض إبطيه. في الرواية الصحيح قال: حتى لو مرت بهمة، لو مرت من تحت إبطة النبي صلى الله عليه وسلم مرت من شدة ما يجافي. فهنا إذا كان يصلي جماعة والصف مزدحم فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لأن دار المفسدة مقدم على المصلحة أن يأتسي بالرسول وأن يجافي، لكنه إذا فعل ضيق على الآخرين، فهنا دار المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب الذي هو مستخرج من حديث لا ضرر ولا ضرار، وإن كان حديثه ضعيفا كما قلت، لكن الحديث لكن لكن لكن المعنى متفق عليه وهو يحسن، والحق بأنه مجموع الطرق يعني تؤدي إلى تحسين هذا الحديث. إذن هذه القاعدة المهمة جدا التي قد سردناها وسردنا ما يتعلق بها والأمثلة على ذلك. فهذه من هذه الأحاديث العظيمة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصلها لا ضرر ولا ضرار. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث: هذه الشريعة الغراء جاءت لنفي المضرة، لإزالة الضرر وتحقيق المصالح. يبقى في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضار أضر الله به، ومن شق الله عليه، من باب الجزاء، جزاء نفاقا وأجرا وأجرا طباقا. شوف هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله في عون عبد ما كان العبد في عون أخيه، وحيثما كنت مع عباد الله كان الله معك. إن أردت أن تعلم كيف سيعاملك ربك فانظر كيف تعامل عباد الله، عندما يكون عصيا، عندما يكون مذنبا، عندما يكون فاحشا، عندما كيف تعامل عباد الله، سيعاملك الله بما تعامل به عباده، جزاء وفاقا واجرا تباقا. قال من ضار اضر الله به، ومن شاق شق الله عليه، والمظالم لا تفوت. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فانك انت الاعز والاكرم. نعم. ومن ضار اضر الله به في رد على الجبريه انه نسب الفعل لهم، والجبريه يقولون بأنه ألقاه في اليم مكتوب في اليدين، ثم قال له إياك أن تبتل بالماء. لكن لابد أن نقول بأنها يعني من باب الجزاء الوفاق، جزاء وفاقا وأجرا وأجرا تباقا، وأن المرء يعامل بما عامل به عباد الله جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أنفعهم للناس. ليس من باب أنه يقوم مقام المصلح للآخرين، لكنه يتحرى التذكرة له ولغيره، فهل يدخل في باب سوء في الطرح للغير؟ يدخل في إيش؟ في باب سوء في الطرح للغير، أنه نشرها مثلا. هي البداية إيه؟ مش إصلاح؟ قتل الإيش اللي بينتشر فيه؟ ابدا يعني هل هذا كانه يسيء للغير، كانه يعني المعنى هنا في السؤال كانه اذا بعث التذكره هذه كانه يفترض وجود هذا النقص في هذا الشخص فيبعثه ليتمم ما نقصه. لا ابدا بل هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وهذا من باب التذكره كما قالت الاخت الكريمه. ومن لا يحتاج الى التذكره، ومن لا يحتاج الى ان يضم جراحه، وما أكثر جراحات في المعاصي ونحن نقع فيها، ومن له الكمال، من ذا الذي له الحسنة فقط، من ذا الذي لم يزل قط، بل هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ولها في ذلك الأجر. فلتعد عن نوارز بمثل هذا الخير حتى يعني تكون قد أحسنت للآخرين قبل أن تحسن، أحسنت نفسها قبل أن تحسن للآخرين. نعم. يقول السائل في حديث اتخاذ الكلب روايات تنقص قراتان وروايات قرات واحد، قراءات واحدة، هل هناك اشكال فيها؟ لا اشكال، والاصح ان العدد الاقل يدخل تحت الاكبر فلا اشكال، والصحيح انه ينقص من اجل مقدار قراءتين. يقول ما الراجح في حديث الطريق سبعة اذرع؟ لم يسمع. بينت انا ذلك، وان المساله على السياسه الشرعيه، ليست المساله للتحديد والوجوب، المساله على السياسه الشرعيه، وهي ما رد الضرر وتيسير الأمر على عباد الله جل في علاه وعدم تضييق عليهم. نعم. وكما قلنا هذه ترجع الاجتهاد ولي الأمر، ينظر في الصالح للرعية فيفعله. طيب إلينا الأسئلة قد انتهت، هذا الذي يهيأ إليها يعني جزيتم الجنة، أحسن الله إليكم، رفع الله مقامكم، ثبت الله لي ولكم هذا الخير محيين أبدا. ولابد للذي يعلم من إخوانه النسيان أو التفريط أو التقاعس، لابد أن يذكره، ولابد أن يأخذ بيده ويتعاون معه على البر والتقوى. هذا مهم جدا في هذا الباب. نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.